ومن أطيع ربنا ليقيموا الصلاة تعبد الله. نعم. لا قويك حد. نعم الله سبحانه. نعم. وما يخفى لم راه من شيء في العرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. من الناس تغوين مرحبا بالجميع. يا أستاذ أرزق من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك نعم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما ولا تجعلني ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيما ولا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيما ربنا اغفر